بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا بيان القدرة عند الجبرية وعند القدرية، وأن معناها عندهم لا لا قصدي يعني تعلقها أنها القدرية والجبرية. طيب وش المانع أن تعلق بالاثنين؟ شو يقولونهم؟ ها؟ إن القدرة لا تسمى قدرة إلا على سبيل الخلق والإيجاد، والثاني أن الأثر لا يقوم بمؤثرين. وأجاب عليهم ابن القيم فيما قرأنا لكم في الدرس الماضي، وذكر نماذج. هل ممكن نذكر شيء من النماذج اللي ذكر ابن القيم، يعني تبين أن القدرة لها تعلق بالخلق ولها تعلق بالسببية؟ أي هو ذكر، قرأنا لكم أمثلة. من الأمثلة مثل سيدنا نوح، يعني في آيات الله سبحانه وتعالى يعني ربط الحمل به، الحمل إلى نفسه، وفي آية أخرى إلى نوح نفسه. أي اللي حملناكم إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فأضاف الحمل إلى نفسه. والآية الأخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. هذا الرازي يقول لا يصير تناقض، لازم واحدة منهم تصير مجاز وواحدة حقيقة. وما في تناقض. ها عليكم السلام. صحيح؟ لا تناقض بين السببين، يعني الأولى إضافة إلى قدرة الله سبحانه، وثم الثانية إلى السبب. إذن الأولى الخلق والثانية للسببية. نعم. أحسنت. في مثال آخر. وضع قواعد ابن القيم رحمه الله، قال كل موضع ذكر فيه الباب تعليما لما قبله. أي. بما كنتم تعملون. تدل على. تدل على السببية. أي السببية على فعل على قدرة العبد. قدرة العبد. أي على العمل. وجزاؤه بناء على هذا. أحسنت. إذن هي العبد يقدر حقيقة، لكنها قدرة سببية وليست قدرة إيجاد وخلق. نأخذ موضوع التقبيح والتحسين، لأن له علاقة بموضوع الحكمة. الحسن من أحسن من تعريف له هو النافع أو ما يعود به على فاعله نفع. هو النافع أو ما يعود به على فاعله نفع. والقبيح هو الضار أو ما يعود به على فاعله ضرر. من أوسع الكتب في التحسين والتقبيح التي رأيتها أنا كتاب اسمه التحسين والتقبيح العقليان، رسالة للدكتور عايض بن عبد الله الشهراني. هذا ذكر 10 تعاريف للحسن و10 تعاريف للقبيح، لكن الإشكالية في التعاريف أن كل شخص يعرفه بحسب مذهبه، هو الذي يتناسب ويتوافق مع منهج السنة والجماعة. هو هذا التعريف، الحسن هو النافع أو ما يعود به على فاعله نفع، والقبيح هو الضار أو ما يعود به على فاعله ضرر. قال ابن تيمية في الرد على المنطقيين، هذا كتاب هو نفس نقد المنطق يا شيخ، كتاب ثاني. نعم هذا كتاب وذا كتاب. الرد على المنطقيين صفحة 429 يقول الحسن هو النافع والقبيح هو الضار. لا شك أنه لا يقصد ما يعود على فاعله بالضرر أنه ليس منه، لكن هو اقتصر على العبارة وذاك يدخل معه. والاستحسان هو طلب الحسن والأحسن، كالاستخراج، هذا كل الكلام لشيخ الإسلام في الفتاوى 11344، يقول الاستحسان طلب الحسن والأحسن، كالاستخراج وهو رؤية الشيء حسنا. الاستحسان رؤية الشيء حسنا، كما أن الاستقباح رؤيته قبيحا. الفتاوى 11344، ويقول في 345: والحسن هو المصلحة. هذا يوضح أي التعريف. والمصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. يشرح هو نفسه عليه رحمة الله الحسن والقبح ومتعلقاتها، تكلم عنها حوالي صفحتين أو ثلاث، ثم اختصرها بقوله، نبغى أكتب الملخص، هو اللي لخصه. قال: وقد تبين مما ذكرنا، وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق، أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب. وأن الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والخطأ، يعني أنه يشمل أي هالأعمال هذه. الفتاوى 11351. عاد من أراد أن ينظر في الشرح اللي ذكره الشيخ تقريبا ثلاث صفحات فليعود إليه. من الأدلة الشرعية على الحسن والقبح أو الحسن والقبيح، قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل إذن هنا حسن ولا قبيح؟ حسن. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إذن أمر به سبحانه جل وعلا. قال: يا عبادي، حديث القدسي الطويل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم قبيح. طيب، هناك من يثبت التحسين والتقبيح في حق الله تعالى، ومنهم من ينفي. طيب، على ما ينبني؟ نبه عليه شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين صفحة 422، قال: ينبني على إثبات محبة الله ورضاه وفرحه بتوبة التائب وغضبه وسخطه مما هو من صفات الله تعالى. يعني الذي يثبت الصفات هو الذي يثبت التحسين والتقبيح، والذي يجعل الخلق كله لله لكن لا يثبت هذه لا يمكن أن يقول بالحكمة ولا إذن الله عز وجل يفعل مجرد إرادة وليس لحكمة. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه الآية دلت على أن هناك معروف في نفسه تعرفه القلوب، يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فدلت الآية وغيرها، هذه الآية وغيرها، على أن ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب، تعرفه القلوب، فهو مناسب لها مصلح لفسادها. مصلح لفسادها، ليس معنى كونه معروفا أنه مأمور به. يعني هنا أهل البدع إذا جاءوا يريدون أن يقولوا هو معروف عشان هو الآية ما يستطيعون أن ينفونها، فيقول لما أمر الله به أصبح معروفا، وسيمر معنا من هم هؤلاء القوم. يقول: إذ هذا قدر مشترك، فعلم أن ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مختص، وما نهى عنه، يعني مختص بأنه معروف، وما نهى عنه بأنه مختص بأنه منكر محذور، وما يحله مختص بأنه طيب، يعني يحله، وما يحله مختص بأنه طيب، وما يحرمه أيضا مختص بأنه خبيث. قال: ومثل هذا في القرآن وغيره من الكتب كثير. مجموع الفتاوى 493. من الأدلة أيضا، والأدلة كثيرة لكن بس شيء منها، قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. صحيح؟ نعم. لكن بعد قال: والله أمرنا بها. هذا صحيح؟ أكذبهم الله فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فعلهم هذا قبل نزول الشرع ولا بعد نزول الشرع؟ قبل نزول الشرع، فوصف بأنه فحشاء. اللي يمكنون التحسين والتقبيح يقولون الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا ليس تفسيرا، لكن هم يريدون أن يثبتوا ما يقولون. إذن هذه الفحشاء القبيحة صارت قبيحة في العقل وقبيحة في الشرع. إذن القبح والحسن عند أهل السنة والجماعة شرعي وعقلي، شرعي وعقلي. قال تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسل لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هو قبل الرسالة. إذن العقل يعرف أن هذا قبيح قبل أن يرسل إليه موسى. ويوضحه أيضا حديث حذيفة، فالصحابة فهموا هذا، قال: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يقول شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه: فالشر والسيء والقبيح والظلم معلوم قبل مجيء الرسل، ولكن العقوبة إنما تستحق أو تستحق بمجيء الرسل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. الفتاوى 11676 وما بعده، وأطال في هذا شيخ الإسلام. قول الله عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الآيات في مجموع الفتاوى 11677 قال وما فعلوه قبل مجيء الرسل كان سيئا وقبيحا وشرا. والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من الشرك صلى الله عليه وسلم من الشرك والجاهلية شيئا قبيحا وكان شرا، لكنهم لا يعذبون إلا بعد مجيء الرسل. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله والحسن والقبح من أفعال العباد يرجع إلى كون الأفعال نافعة لهم وضارة لهم. نافعة لهم وضارة لهم، وهذا مما لا ريب فيه أنه يعلم بالعقل. ولهذا اختار الرازي من أئمة الأشاعرة اختار الرازي في آخر أمره أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد. الرد على المنطقيين 422. ولهذا يقول شيخ الإسلام أخص صفات العقل عند الإنسان، إنسان عاقل، أخص صفات هذا العقل أن يعلم ما ينفعه فيفعله ويعلم ما يضره فيتركه. 451 الرد على المنطقيين. ويكون في هذا التحسين في الأفعال وفي الصفات، يكون في الأفعال وفي الصفات. إذا فسر الحسن والقبيح بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم في الأفعال، هذا يعلمه العقل. يقول شيخ الإسلام يعلمه العقل بالاتفاق. 11 الفتاوى 11347 في قضية نكتة نبه عليها أيضا شيخ الإسلام، قال وقد يكون قبيحا في حال وحسنا في حال. المكر قبيح في حال وحسن في حال أخرى، كيف؟ المكر ابتداء قبيح، لكن المكر بالماكرين حسن، ولهذا الله قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. مثله أيضا الظلم، الأصل فيه أنه قبيح، لكن لو استرداد الظلم من الآخر يعني أو بقضية أخرى بكسب المال، يعني لو أن شريكين هذا له نصف المال وهذا له نصفه فاستولى أحد الشريكين وأخذ نصيبه ونصيب الآخر. فعكسه بأن يؤخذ منه قهرا ها؟ هذا حسن، وإن ادعى هو أنه ظلمه. النوع الثاني الأوصاف أو الصفات، هذه يقول شيخ الإسلام إذا فسر الحسن بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن، إما أن يكون موجود أو كمال الموجود، لأنه يقول الأمور الحسنة تضمن أمور وجودية والأمور السيئة القبيحة تضمن أمور عدمية. فمثلا العلم وش هو؟ حسن. يقول عدم العلم أي هذا إيش؟ عدمية قبيحة. فيقول هو إذا فسر الحسن بأنه موجود أو كمال الموجود يصب بالحسن، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الذي أحسن كل شيء، ومثل لها بأمثلة. قال كما نعلم أن الحي أكمل من الميت، أي وأن العالم أكمل من الجاهل، وأن الصادق أكمل من الكاذب. يقول هذا يعلم بالعقل كالعدل، يقول فإنه حسن وجميل في الرد على المنطقيين 422، الكلام الأول في الفتاوى 11347، والأخير هذا في الرد على المنطقيين 422. يقول كالعدل فإنه حسن وجميل يستحق صاحبه المدح والكرامة، والظلم قبيح مذموم يستحق صاحبه الإهانة والذم. لماذا؟ لأن الحسن يفسر بكونه نافعا للفاعل ملائما له، أما القبيح يفسر بكونه ضارا للفاعل منافرا له. يقول هذا يعرف بالشرع ويعرف بالعقل، مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الخامس 292 شرح هذا الكلام اللي يستطيع يرجع إليه جيد. ها؟ لا لا لا قديمة، حبت أبو زيد أظن اسمها جامع أظن. لا ثانية غير حقة رشاد سالم، هذه طبعت في بيروت، يعني حقة سالم اسمها جامع الرسائل والمسائل. سبحان الله بعض الناس يكون مبارك. الشيخ رشاد سالم طلع الدرء والاستقامة والمنهاج والصفدية، وهذه مجموعة الرسائل والمسائل مجلدي، يعني سبحان الله بعض الناس يبارك الله فيه. ووفقت أيضا جامعة الإمام عندما فرغوا، لما رأوا أنه هو أضل رسالته في ابن تيمية الظاهر أو أنه يعني حول ابن تيمية رسالته، والجامعة وفقت وهذا الرجل صار مبارك ما شاء الله، فأخرج الله على يديه أي كتب. نسأل الله أنه يغفر لنا وله ومشايخنا والمسلمين. إذن الذين قالوا بالتحسين أو بعدم التحسين ثلاث أنواع. الأول القدرية المعتزلة، قالوا بأن التحسين عقلي فقط، وشبهوا الله بالمخلوق فقالوا ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، وذلك سموا مشبهة الأفعال. ويجعلون هذه صفات ذاتية للفعل لازمة له، طيب ماذا الشارع؟ قالوا ولا يجعل الشارع إلا كاشفا عن تلك الصفات، يعني العقل باينها والشرع بس كشف عنها فقط، لا سببا لشيء من الصفات. الفتاوى 8431، يعني ما عندهم تحسين وتقبيح شرعي. ها؟ الفتاوى 8431. يعني ما عندهم الشرع. شو السبب؟ لأنهم جعلوا العباد هم الخالقون لأفعالهم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك صار الشرع لا يبين شيئا منها، وإنما عقولهم الكليلة فقط هي اللي تبين. النوع الثاني الجبرية، يقولون لا يعرف الحسن والقبح إلا بالشرع، وهذا تناقض غريب عندهم. اليوم الأشاعرة يقولون إذا جاء الشرع والعقل فتناقض، قدم العقل على الشرع. طيب هنا يعني المفروض أنهم قالوا به أي. يقول شيخ الإسلام يعني أنه لا يمكن يعرف الحسن والقبح إلا بالشرع. يقول شيخ الإسلام وهذا القول حدث في زمن أبي الحسن الأشعري، لما ناظر المعتزلة في القدر، ناظرهم بطريق الجهم ابن صفوان، ونحوه من أئمة الجبر، فاحتاج إلى هذا النفي. إلى نفي ماذا؟ أن يعرف الحسن والقبح بالعقل. الرد على المنطقيين 421، فنفوا الحسن والقبح العقليين، وقالوا يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به، يعني الشرك ما ندري حسن ولا قبيح، أعوذ بالله. فقال يمتنع أن يكون الفعل حسنا أو قبيحا لمعنى يقوم به. لكن الشرك جاء في الشرع إيه، لكن حتى هو جاء في شرع أنه قبيح، لكن حتى العقل السليم يعرف أنه قبيح. فكيف الله عز وجل اللي خلق الخلق وأنعم النعم كلها ثم يذهب يعبد غيره؟ لا بالنسبة للجبرية إيه أنا عارف، بس أنا أقول لك هم يقولون بأن الشرك لو لم يرد بشرع ما كان قبيح. مئتين واربعة وتسعين المنهاج المجلد الثاني. شوف شو يقول شيخ الإسلام في رده على الرافضي، يقول فأهل السنة المثبتون للقدر يقولون ليس هو بذلك ظلما وظالما ولا فاعلا قبيحا. والقدرية يقولون لو كان خالقا لأفعال العباد كان ظالما فاعلا لما هو قبيح منه، يعني لو كان الله خلق أفعال العباد ظلمهم أعوذ بالله وهذا قبيح. يقول شيخ الإسلام أهل السنة يقولون ليس بقبيح، ثم يرد عليهم برد جميل واضح، يقول أما كون الفعل، اكتب هذا يا أبا عبد الرحمن، وأما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه. ماشي؟ من يعيد لي هالكلمة ذي؟ أما كون الفعل قبيحا من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحا من خالقه. أحسنت. كما هذه زيادة بيان وإيضاح، كما أن كونه أكلا وشربا لفاعله، كما أن كونه أكلا وشربا لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه. الأكل والشارب منه المخلوق، والله خلقه وقدر ذلك، لكن هل نقول أن الشارب والأكل هو الله؟ لا ينبغي. قال لأن الخالق خلقه في غيره، لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به، وهذه قاعدة جميلة بغيت تحطها بين قوسين، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره. يعني هم القدرية لما جعلوه قبيح لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فالشيخ يقول فارق بين قبح الفعل وبين الخالق، فقد يكون الفاعل فعله قبيحا لكن لا يقتضي أن يكون قبيحا من الخالق، كما أن الأكل والشرب للفاعل للشارب وليس الخالق هو الذي شرب وأكل. لماذا؟ قال لأن خلقه في غيره، لأن الخالق خلقه في غيره لم يقم بذاته، فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره. كما أنه إذا خلق لغيره لونا وريحا وحركة وضول وقدرة وعلما كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح والحركة والقدرة والعلم، فهو المتحرك بتلك الحركة والمتلون بذلك اللون والعالم بذلك العلم والقادر بتلك القدرة. فكذلك إذا خلق في غيره كلاما أو صلاة أو صياما أو طوافا كان ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصلي وهو الصائم وهو الطائف. قال وكذلك إذا خلق في غيره رائحة خبيثة منتنة كان الغير هو الخبيث المنتن، ولم يكن الرب تعالى موصوفا بما خلقه في غيره. وإذا خلق الإنسان هلوعا جزوعا كما أخبر تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يقول لم يكن هو سبحانه لا هلوعا ولا جزوعا ولا منوعا كما تزعم القدرية، إنه إذا جعل الإنسان ظالما كاذبا كان هو ظالما كاذبا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال وهذا يدل على قول جماهير المثبتين للقدر القائلين بأنه خالق أفعال العباد، فإنهم يقولون إن الله تعالى خالق العبد وجميع ما يقوم به من إرادته وقدرته وحركاته وغير ذلك. لكن الكلام الأول كون الفعل قبيحا من فاعله لا يقتضي أن يكون قبيحا من الخالق، ومثل لها الشو بالأكل، هل يقال إن الله يشرب؟ لا، إذن لا يقتضي ذلك. وكذلك مثل بالصائم والمصلي والطائف، فالصائم فلان والطائف فلان والراكع فلان والساجد فلان وليس هو الله عز وجل. قالوا الجبرية إن الأفعال لم تشتمل على صفات، لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل، لأنهم ما يقولون بالحكمة، فذلك ألغوا كل لام تعليل في القرآن. قالوا بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لإيش؟ لمحض الإرادة، بس مجرد إرادة، لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. هذا كله كلام شيخ الإسلام. وقالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن عبادته وحده. ليش؟ مجرد إرادة بس، ما في حكمة. ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى. والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم. بل إذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال معناه أنه يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم، ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم، لأنه ما هو يأمرهم بالمعروف، وليس في نفسه معروفا ولا منكرا. يقول الشيخ على هذا يعني، أو كلمة نحوها، فإن الرب لا يحب المعروف ولا ينهى عن المنكر، ما دام مسألة إرادة. أي وهذه بنوها على النفي الحكمة، أي نفي الحكمة. الفتاوى 8433. أهل السنة يقولون بأن التحسين والتقبيح عقليان وشرعيان، منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالعقل والشرع ومنه ما يعرف بالشرع وحده. هؤلاء القوم على يعني قبل أن نأخذ أهل السنة، هؤلاء القوم لا يرون الفرق في بين المؤمنين والكفار. الأشاعرة عموما، الجبرية عموما، والصوفية منهم ومنهم. أما أهل السنة ففصلوا، قالوا يعرف بالشرع تارة، ويعرف بالعقل تارة، ويعرف بهما مرة تارة ثالثة. ولهذا الشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثامن صفحة 434، والمجلد 17 صفحة 200 فما بعدها، هذه كلها 434 فما بعدها وذيك فما بعدها، قال ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاث أنواع. يعني يفصل، يقول أهل السنة يفصلون أي حاصلة من الشرائع ثلاث أنواع، يعني أن أهل السنة والجماعة يفصلون فرق بينهم وبين أولئك. هذا اللي قالوا عقلي فقط، وهذا اللي قالوا سمعي فقط، وأهل السنة قالوا بالشرع تارة وبالعقل تارة وبهما معا تارة ثالثة. قال أحدها أن يكون كتبت والمرجع زين، أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك. هذه وش هي؟ أي كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبيح، يعني العدل حسن والظلم قبيح، وقد يعلم بالشرع وبالعقل والشرع قبح ذلك. والنوع الثاني لا يعرف إلا بالشرع. ما هو هذا الذي لا يعرف إلا بالشرع؟ قال أن ما أمر الله به ونهى عنه صار متصفا بحسن اكتسبه من الأمر، ولو لم يرد بالشرع ما عرفنا، وقبح اكتسبه من النهي. ثم مثل فقال كالصلاة إلى الصخرة التي كانت حسنة فلما نهي عنها صارت قبيحة. كيف عرفنا أنها أول حسنة وحين صارت قبيحة؟ بالشرع، لما أمرنا أن نتجه إليها اتجهنا فكانت حسنة، لما حولت القبلة إلى الكعبة اتجهنا إلى الكعبة فصارت هي الحسنة. وتلك لو واحد يصلي، المشكلة التي يعني تؤلم الإنسان أنه مسجد في المدينة يسمى مسجد القبلتين، يأتون بالناس يزورونه فيصلون به ركعتين إلى مكة ويصلون به ركعتين إلى بيت المقدس، يعني مشكلة، ويظنون أنها تعظيم لآثار الله عز وجل. وغالب اللي يأتون يعني من البلدان غالبهم جاهل، فيستغلونهم من يريدون أكل أموالهم بالباطل. ولذلك تجد سيارات حول المسجد يقول زيارة زيارة، اركب وديك حنا بس، فيذهبون به إلى أماكن لا يصح أن يذهب إليها. وتتعجب الباكستانيين خاصة، يعرفون مواقع ما يعرفها من هو ساكن في المدينة، عجيب عجيب. وبعدين يحبون يحرصون حرص شديد على هذا الفعل، تتبع أي مكان. أسأل الله أن يصلح الحال. في كتاب في المسجد النبوي فيه كل مواقع المدينة تعريف المسجد، يوزع يصير أحد أدخله وحط وضعه، يعني ما لا لا ما أظن أن شؤون الحرمين أتوا به، لكن يصير أحد من هؤلاء الناس دخل معه كتاب ما حد يقول له شيء، واضح واضح مش. إذن يقول الشيخ فإن ما أمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه يبغضه ويسخطه، وهو إذا أحب عبدا ووالاه أعطاه من الصفات الحسنة ما يمتاز بها على من أبغضه وعاده. وكذلك المكان، يعني كيف عرفنا أن مكة لها هذه القداسة؟ الشرع، لو ما أخبرنا الشرع ما عرفنا. كيف عرفنا أن المدينة لها هذه القداسة؟ بالشرع فقط. كيف عرفنا أن مكة الصلاة فيها 100,000 صلاة؟ أي في الشرع فقط، والمدينة كذلك 1,000 صلاة. إذن هناك أمور لا يمكن أن نعرفها إلا بالشرع، نعرف حسنها وقبحها إلا بالشرع. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار المعذبين أسرع صلى الله عليه وسلم وأمر بكفء القدور وإعلاف العجل للبهائم، فعرفنا أن هذا المكان قبيح ما ينبغي البقاء فيه. الشيخ المثال الأول الفعل الذي لم يرد في الشرع وإنه يعرض العقل كمثال العدل والظلم، ليس العدل إلا هذه عقلية شرعية. عقلية شرعية. يقول الشيخ وكذلك المكان والزمان الذي يحبه ويعظمه كالكعبة وشهر رمضان، يخصه بصفات يميزه على ما سواه، بحيث يحصل في ذلك الزمان والمكان من رحمته وإحسانه ونعمته ما لا يحصل لغيره. أي أن الفعل والوصف والمكان اكتسب صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. النوع الثالث أن تكون الحكمة ناشئة، اكتبوا لهذه، أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل البتة مصلحة. معقول ذا يا نايف؟ يعني المصلحة الحكمة ناشئة بس الفعل الأمر، الفعل ما يراد. قال الشيخ لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي. فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر. إذن هناك مقصود بالأمر وهو الابتلاء وإظهار طاعته أو معصيته. مثل تقبيل حجر الأسود. لا هو لا هو التيمم مأمور به، الحجر الأسود مأمور به، لكن هو يأمرك بفعل ولا يريدك أن تفعله، كإبراهيم عليه السلام لما أمره الله أن يذبح ابنه والله عز وجل لا يريد ذلك، لكن مراده ابتلاء إبراهيم عليه السلام. ولأن المؤلف يعلق تعليق جميل جدا جدا على هذا، يقول: كما جرى للخليل في قصة الذبح فإنه لم يكن للذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر، بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم. اكتب هذه، ترى يمكن ينفعكم، ينفعنا الله بها، نسأل الله أن ينفعنا بها. يقول: بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله. سأل الله أن يعطيه الولد على الكبر فأعطاه الله إياه، ثم ابتلاه بالذبح، لا إله، ليكمل له العبودية. قال، اسمعوا كلامه جميل، يقول: بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد، ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله. يقولون أن عبد الله بن عمر أتى بأكرمكم الله والمسجد حمارا ليبيعه، وكان حمارا جيدا، فقال أحدهم: مثل هذا ما يباع. دائما الناس اللي عنده شيء جيد ما يبيعه، ما يعرضه بالسوق، لأنه ما يعطى القيمة اللي يريد. أما كون الناس تأتي إليه وتشتري منه هذا شيء آخر. فقال عبد الله بن عمر: إنه كان موافقا لنا، يعني ممتاز، لكن صار في قلبي شعبة محبة له فأردت أن أقطعه. انتبهوا رضي الله عنه، في المدينة يوم كان أميرها محمد بن إبراهيم، هذا بس المثال يشرح كلام ابن عمر، كان له مكان يجلس عليه خارج المنزل، يراقب الناس ويراقب السوق ويراقب، والمدينة كانت صغيرة، يقولون إنها كانت مثل الحرم اليوم وما حوله والمحيط به، هذه المدينة. يقول: فكان ينظر، فجاء رجل معه جمل صغير يسمونه قعود طيب، فدخل به السوق وبدأ يحرج عليه، أعطاه المحرج، والأمير ينظر، قال: فلان، يعني الخوي، قال: جيب القعود وجيب الرجال. أم جابوا، قال: دخل القعود مع البل ودخل الرجال السجن. محمد إبراهيم هيبة ما حد يقدر يقول وراه، ليش؟ يوم جاء من بكرة أمر يجي شاء رجل يسأل عن قعود، قال: وش شكل قعودك؟ قال: كذا وكذا وكذا وكذا، ملا على ما قالوا قطعوا بالوصف. قال: متى كم ضيع؟ قال: وقتها فلاني. أمر يطلع، قال: جيبوا الرجال. قال: ليش تسرق قعود هالرجال؟ قال: ما سرقت، قال: إلا سارق. المهم هو شاف المسألة فيها شدة، اعترف، قال: إني لقيته على طرف، فرده على صاحبه وعاقب هذا الرجل. لكن قالوا له بعدين: كيف عرفت إن هالقعود مسروق؟ قال: القعود ذا طيب ما يباع بالسوق بالحراج، ما يعطونه قيمته، فلذلك يجون الناس يشترونه من صاحبه. فهذا اللي خلى الرجل يستغرب ان عبد الله بن عمر يبيع دابته. شيخ هذه من الفراسة. ها؟ هذه من الفراسة. أي. الفراسة والخبرة بعد. محمد إبراهيم ما رجع الشيخ. لا لا هذا أمير كان من آل إبراهيم. يعني كان ثبت في في في بعض المناطق ناس أقوياء. في من ضمنهم الشيخ الأمير ابن إبراهيم. هذا تقريبا من الشيخ. هل وقت ما كان عبد العزيز. وعجيب هو يعني جاء شخص وقال له إني سرقت. قال فلان قال نعم. قال اجمع أهل المدينة خلهم يطلعون بالساحة. رقى فوقه قال خلاص خلهم يروحوا. لما راحوا قال رجعهم رجعهم. لما رجعهم قال له خلاص خلهم يروحون. الناس خايفة ما يدري شو بيسوي به. فقال عطني نادي شوف ها فلان هذا الرجال أو الرجال جيبه. قال وين حق الرجال جيبه. شلون قال جيبونه ولا أدبتكم. فقالوا له طيب شلون عرفت. قال لو قلت تعالوا آخر من يجيهم ولا قلت روحه أول من يهربهم فعرفت أنهم فيهم بلا. فهذه تجربة هو. فألو أخبار من هذا واجد. نسأل الله أن يعفو عنا وعن أخواننا المسلمين. قال فإن إبراهيم عليه السلام بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله. فإنه كان يحب الولد محبة شديدة. اليوم من؟ إبراهيم عليه السلام. وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله. اسمع الكلام اللي يجي تكفه. فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى اكتب هذه بأن لا يبقى في قلبه. فأراد تعالى تكميل خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه. قال الله تعالى في شيء تبي شيء أبا عبد الرحمن الله تعالى تكميل خلته لله تكميل خلته لله بألا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه. قال تعالى فلما أسلم وتله للجبين ونديناه إيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. ثم قال بعدها إن هذا لهو البلاء المبين. إذن القضية المراد هنا الابتلاء وليس المراد الفعل. ومثل بمثال آخر قال حديث الأبرص والأقرع والأعمى. ما كان المراد هو الفعل ولذا قال للأعمى أي إنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبه. يقول حديث الأبرص والأقرع والأعمى كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. يقول هنا اكمل شو اسمعوا كلامه وهذا الوجه والذي قبله مما خفي على المعتزلة. يعني وجه الشرع والوجه الآخر أنه الحكمة ناشئة من الأمر نفسه وليس المقصود الفعل. قال فلم يعرفوا وجه الحكمة الناشئة من الأمر ولا من المأمور لتعلق الأمر به بل لم يعرفوا إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء لا يعتبرون حكمة ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك. قال والسلف كانوا اكتب والسلف كانوا ينكرون قول الجهمية والجبرية. كما ينكرون قول المعتزلة القدرية. يقول لك يا نايف شوف انت اما ان تقول بان تؤمن بالقدر وتذهب مذهب القدرية أو تذهب مذهب الجبرية ما لك حل آخر. يا هذا يا هذا أي وش تقول أحسنت، كلها غلط. قال وهذا معروف، والسلف كانوا ينكرون قول الجبرية والجهمية كما ينكرون قول المعتزلة القدرية، وهذا معروف عن سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الرحمن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم. يقول وإنما نبهنا على هذا الأصل لأن كثيرا من الناس لا يعرف ذلك، ولا يظن قول أهل السنة في القدر إلا القول الذي هو عند أهل السنة قول جهم وأتباعه المجبرة. يعني يقول التبس عليهم فظنوا أن قول الأشاعرة هو قول أهل السنة، لأن الأشاعرة تسلقوا وقالوا نحن أهل السنة. قال كما أن منهم من يظن أن قول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد هو أيضا القول المعروف عند أهل السنة بقول جهم، وهذا يعرفه من يعرف أقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المشهورين في هذه الأصول. إلى أن قال وينبغي للعاقل أن يعرف مثل هذه المسائل العظيمة اللي هي اللي تكلم فيها التحسين والتقبيح التي هي من أعظم مسائل الدين، ولم يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنها. الله السلف ما يعرفونه، قال لك لا، بل من لم يعرف ما قالوه فهو الجاهل بالحق. يقول أنت ما فهمت كلامهم أصلا، أنت الجاهل. وبأقوال السلف وبما دل عليه الكتاب والسنة، والصواب في جميع المسائل مسائل النزاع ما هو؟ ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وقولهم هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. ختم قال الحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله اللي هي الثاني والثالث لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك دون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان اللي هو الثالث فقط، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، تقرأوا لنا من نقص اليوم، بفطينا ما قرينا.